تفسير الآية 11 من سورة المزمل يقول تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي واتركني وإياهم هؤلاء الذين يكذبون بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وبعقابه وجنته وناره، فيفعلون لذلك الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب عندهم. هؤلاء أولي النعمة، أولي النعمة أي أصحاب النعيم والتنعم بكل أنواع النعم والغنى، الذين لم يحسنوا استخدامها في الخير بل في كل شر، وتوهموا أنهم بها يمكنهم الوقاية من عذابنا حين ينزل بهم ومعاداتنا والمسلمين والإسلام ومنع نشره. اتركني مني لهم مباشرة، فأنا لا غيري الذي سأتكفل بعقابهم وأنتقم لكم منهم، فسترون ماذا أصنع بهم، فلا منقذ لهم من عذابي. فالخالق القوي القاهر ينتقم من المخلوق الضعيف الذي لا يذكر، وهذا يدل على شدة غضبه سبحانه عليهم. فوكلوا الأمر إذن لي ولا تنشغلوا بهم، واستمروا متمسكين بإسلامكم وحسن دعوتكم لله وللإسلام. وفي هذا تحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومهلهم قليلا، أي واتركهم وقتا قليلا، وسترى بعده حتما النتيجة السيئة لتكذيبهم حين ينزل بهم ما يناسبهم من عذاب دنيوي قبل الأخروي في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مؤلما مهينا متعسا لهم.